الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في شرحه، قال البهوتي في شرح على الزاد: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحمد قال لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل، هذه قيود، كل قيد معتبر، لا يرفع حدث رجل، لكنه يزيل الخبث. رجل قال وخنثى، الخنثى يعني المشكل البالغ. طهور يسير كخلوة نكاح، كخلوة نكاح، لكن لو لم تخلو به أو خلت به لا خلوة نكاح، كأن يكون هناك مميز عندها، أو يكون عندها امرأة، أو يكون عندها أعمى، أو يكون عندها مجنون يشاهدها، فلا يؤثر هذا، لا يؤثر. قال: امرأة مكلفة لا صغيرة، ولو كافرة، ولو كانت كافرة، لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة عن حدث. لكن لو دخلت به، خلت به في بعض الطهارة، يعني مثلا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها ثم خلت بالماء، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. إذن المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا من المفردات، أن الماء اليسير ليس الكثير، أن الماء اليسير الذي دون القلتين، إذا خلت به امرأة، خلت به لا يشاهدها ولو مميز، لو كان في طفل نفس الحكم دون التمييز، لكن إذا كان في مميز ما تدخل في هذا الباب، ما يؤثر هذا. لكن إذا خالت به عن مميز وعن أعمى وعن كافر التي خلوة النكاح، خلت به بهذا الماء فتطهرت به طهارة كاملة عن حدث، يعني اغتسلت به عن الجنابة أو توضأت به، وكان هذا الوضوء كاملا في حال الخلوة، أو الغسل كاملا في حال الخلوة. فهذا الماء طاهر بالنسبة، لا طهور بالنسبة للرجل، لا يرفع حدثه، لكن المرأة التي مثلها يرفع حدثه، والصبي يرفع حدثه. هذا معنى هذه المسألة. قال أحمد: نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي وعلم. نعم. مما يعني هذا تعبدي، ولذا عن أحمد رواية توافق الجمهور أن هذا الماء ماء طهور. انتبهوا، ليس المقصود أنها خلت به يعني تساقط من أعضائها، المتساقط من الأعضاء هذا يأتي له حكم للرجل والمرأة، لكن المرأة أخذت ماء، سطل ماء ودخلت به في دورة المياه وتوضأت وخرجت، هذا الماء في حق الرجل، هذا الماء ليس بطهور في حق الرجل، وإنما هو طاهر، والرجل لو خلا به فلا يؤثر. نعم. قال: وعلم مما تقدم. نعم. الله ليش. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه إذا يرفع الحق. أخذه ليزيل به النجاسة أزال النجاسة، يزيل النجاسة. الرجل أخذ هذا السطل وغسل به ثيابه من النجاسة يزيلها. نعم سبحان الله ليش. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. هذا كله ما يؤثر، يعني لو خلت به لطهارة خبث غسل الثوب ما يؤثر، يبقى طهورا. كذلك لو أنها صغيرة غير مكلفة ما يؤثر، وكذلك لو كانت خلت بتراب، تيممت بتراب وخلت به، فالتراب طهور. نعم صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. أي نعم. الآن هذه امرأة أخذت الإناء ودخلت به في بيت الخلاء وخلت به، خلت به خلوة على ما تقدم، قلنا هذا الماء طاهر في حق الرجل وليس بطهور، لكن لو أنه ما وجد ماء حضرت الصلاة ولا ماء ما يعدل إلى التيمم وحده، بل يستعمل هذا الماء يتوضأ به ويتيمم. وهذه في هذه المسألة وفي عدة مسائل في المذهب. نعم هو الصواب خلاف هذه المسألة، لكن نحن غرضنا في هذا الدرس شرح الروض، وأما الترجيح قد يشار إليه، لكن الأصل هو شرح الروض. نعم أحسن الله عليك. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير نجس الماء لا يشق صوم عنه. من غير جنس الماء عندي. نعم صلى الله عليه. أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران، لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. الآن شرع المؤلف رحمه الله بذكر القسم الثاني وهو الطاهر، فإن المذهب أن الماء طهور وطاهر ونجس، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه الماء طهور ونجس. الآن الماء الطاهر في المذهب منه المستخرج بعلاج، هذا يسمونه ماء طاهر، وهذا ظاهر مثل ماء الورد، الماء الورد الذي يستخرج من الورد أو غير ذلك من المياه التي تستخرج من يعني زعفران أو من ورد أو نحو ذلك، لأن ليس هذا هو الماء الذي أمرنا أن نتطهر به، هذا ماء مقيد وهذا ظاهر. أما المذهب فقالوا كذلك وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه المتغيرات الثلاث الطعم واللون والريح، عندنا ماء طهور، إناء طهور، إناء طهور، هذا الإناء الطهور يعني نقول مثلا سطل ماء طبخنا فيه زعفران أو شاي أو سقط فيه شيء من غير جنس الماء، الملح ما يؤثر، الملح لا يؤثر، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، أما إذا كان يشق صون الماء عنه فتقدم لكم أن ورق الشجر الذي يعني ترمي به الشجر أو الطحلب أنه لا يؤثر في الماء، لكن لو جاء شخص وأخذ طحلب ووضعه فيه آدمي يؤثر هذا، أو جاء آدمي وأخذ ورق شجر ورمى به في الماء فتغير الماء يؤثر هذا في المذهب. الذي لا يؤثر إذا كان يعني ليس بفعل الآدمي. قال هنا أما التراب حتى ولو كان قصدا كما قال لا تراب ولو قصدا ما يؤثر التراب ولو كان قصدا ولا ما لا يمازجه ولو قصدا. لو وضعت فيه قطع كافور قطع ما هو طحين يعني يدق الكافور لا قطع كافور أو عود قماري كما تقدم هذا. طيب التغير هنا التغير إن كان تغيرا يسيرا ما يؤثر التغير اليسير عرفا ما يؤثر. ما الذي يؤثر؟ التغير الكثير. ولذا قال هنا أو كثير يعني إن تغير كثير من اللون أو كثير من الطعم أو كثير من الريح. لكن لو كان يسيرا فلا يؤثر يسير من الطعم يسير من الريح يسير من اللون ما يؤثر. لكن لو كان يسير من الطعم ويسير من الريح ويسير من اللون اجتمع صار كثير صار كثير فهذا يؤثر. نعم أحسن الله عشان. وهذا كله أيضا في غير محل التطهير. في محل التطهير لا أثر له تغير الماء في محل التطهير يبقى طهورا. أو أن يكون في اليد مثلا عجين وأن تنظف اليد أو في العجين تغير الماء بالعجين ما يؤثر هذا. نعم صلى الله عليه. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن نعم. المستعمل الماء إذا استعمل ما المراد أولا بالماء المستعمل؟ المستعمل هو المنفصل ما هو اللي يبقى في الإناء الماء المنفصل عن الأعضاء. فالماء المنفصل عن الأعضاء المتوضئ أو أعضاء المغتسل المنفصل هذا ماء مستعمل. إن كان الوضوء مستحبا أو كان الغسل مستحبا فهذا طهور هذا طهور. لكن إذا كان الوضوء واجبا رجل توضأ لصلاة الفجر وضوءا واجبا والماء المتساقط من أعضائه اجتمع في إناء تساقط ما هو الباقي كما قلت لكم ما هو السؤر الذي يبقى المقصود المتساقط من الأعضاء هذا الذي تساقط من أعضائه اجتمع هو ماء قليل فما حكمه؟ قالوا هذا ماء نعم هذا ماء طاهر هذا ماء طاهر وليس بطهور. نعم صلى الله عليه. قال وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا الماء يضر المستعمل يعني لعلنا جملة جملة من أجل الشرح. الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا فهذا طهور ما يؤثر. الماء المستعمل في رفع الحدث مثل رجل جنب انغمس في بركة والبركة قلتان فأكثر هو جنب ما يؤثر هذا ولكن يكره الغسل في الماء الراكد. الماء الراكد ولو كان كثيرا يكره الغسل فيه. قال نعم. رحمه الله قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة نعم. تكرره أحسن. نعم الآن أتانا إشكال. الآن عرفنا أن الماء المستعمل هو اللي ينفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وأن هذا الماء نعم وأن هذا الماء المستعمل ماء طاهر وليس بطهور. طيب هنا قال لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره هذا يريد يتوضأ الآن فقال الآن إناء أمامي وأنا أدخل يدي مرة للمضمضة ومرة استنشاق وأغسل وجهي ثم أغسل يدي فالآن إذا دخلت يدي وأنا محدث في هذا الماء. فقالوا هذا لا يؤثر، ولكن لا تنوي غسلها. يعني إذا غسلت الوجه وأدخلت يدك فانوي بإدخال اليد الاغتراف، تغرف وتغسل يدك، هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر. قال لمشقة تكرره، لأن الوضوء يتكرر. قال نعم. قال رحمه الله: بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. نعم. الآن من به حدث أكبر، هذا ما هو ليس مثل الوضوء، من به حدث نعم أكبر. يقول إذا نوى، يعني نويت في قلبك الآن أنك ترفع الجنابة جنب أو نفس، ونوى في قلبه أو حائض، ونوى في قلبه رفع الجنابة. يقول إذا أدخل يده أو رجله أو رأسه أو بدنه كله أو بعضه في إناء، تحول هذا الماء القليل إلى ماء مستعمل، إلى ماء مستعمل، لا يرفع الحدث. رجل أتى بطشت كبير لكن فيه أقل من قلتين، مثلا 100 لتر في الطشت هذا الذي يكون في الحمام، ثم أدخل بدنه فيه أو بعض بدنه ونوى رفع الحدث، نعم لم يرتفع حدثه وفسد الماء في الطهورية، صار الماء طاهرا لا مطهرا. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن حدثه يرتفع، هذا أصح. نعم. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، يعني الماء وهو يتردد على الأعضاء، هذا ماء طهور، إذا انفصل صار ماء طاهرا. نعم. صلى الله عليه وسلم. أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها 3، فطاهر. نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ وكذا نعم. إذا الآن المذهب كما يأتيكم أنه يجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه 3، يغسل يديه 3 واجب هذا. لو أنه أتى بإناء قبل أن يغسل يديه ثلاثا جاء رجل استقام للفجر وأتوه بالإناء فأدخل يده إلى هنا إلى الرسغ، أدخل يده هنا يعني الكف إلى الرسغ، لو أطراف الأصابع ما يؤثر، ولذا قال هنا كل يد يعني إلى الرسغ، أدخل اليد كاملة، غمسها كاملة، اليد واحدة أو اليدين. فهو مكلف ومسلم، الصبي ما يؤثر، وهو قائم من نوم ليل، يتحول هذا الماء إلى طاهر، لا يبقى طهورا، وعلى ذلك فلا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث لا له ولا لغيره. نعم. وهنا بخلاف المسألة السابقة حتى تتبين لكم الفروق في المسائل، هذه المسألة نوى الغسل بهذا الغمس أو لا، حتى لو دخل يده يشوف الماء حار أو بارد، دخل يده إلى هنا يريد يعرف الماء حار أو بارد، نعم، أو يريد يأخذ ماء بس يغسل وجهه يعني ويطرد النوم عن، فهذا الماء تحول إلى ماء طاهر. هناك في المسألة السابقة قلنا إذا غمس الجنب بنية رفع الحدث، لكن لو أن جنب أتى إلى ماء قليل وانغمس فيه وقال أنا ما نويت رفع الحدث، ما يتأثر الماء، ما يتأثر الماء. طيب قال الله، قال رحمه الله: وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراء أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. إذا حتى لو وضعها في جراب، لو ألبسها دس، حكم واحد، هذا حكم تعبدي. والنهي أن يدخل اليد كاملة، لكن لو أدخل الأصابع فقط الماء ما يتأثر حتى يدخل الكف كاملة. نعم. قال رحمه الله: ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم. والمراد باليد هنا إلى الكوع. نعم، المراد باليد هنا إلى الكوع. يقول: ولا يؤثر غمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار، الحكم يختص بنوم الليل، أو ليل إذا كان نومه يسيرا، يعني لا ينقض الوضوء، نوم يسير ليس عميقا، ويأتي الكلام على النوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. وكذا نعم، الآن هذا الماء يستعمله إذا ما وجد غيره ويتيمم كالمسألة السابقة في المرأة إذا خلت بالماء. نعم. سن الله عليك. قال: ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. وكذا ما وصل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، لأنه في معناه. وأما ما وصل به المذي فعلى ما يأتي. يقول مثل هذه المسألة تماما أيضا إذا أخذ ماء وغسل به الذكر والأنثيين، غسل به الذكر والأنثيين بسبب خروج المذي، يعني أمذى فغسل يديه فغسل ذكره وأنثيه، فهذا الماء الذي انفصل عن، يعني اجتمع من غسل الذكر والأنثيين، هذا الماء أيضا ماء طاهر وليس بماء طهور. ولكن هنا قال لخروج مذي دونه، ايش معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو كان المذي موجودا على الذكر فيه مذي، يعني نقط مذي موجودة على الذكر أو موجودة على الأنثيين، فالماء يكون نجسا. يعني رجل غسل ذكره وأنثيه، الأنثيان يعني الخصيتان، غسلهما لأنه أمذى وقال ما على ذكري مذي، نظيف ما فيه مذي، فغسلت والماء قليل، نقول الماء هذا تحول إلى ماء طاهر وليس بطهور. إن قال لا، في قطرة مذي موجودة على الذكر وأنا غسلت الذكر والأنثيين والماء موجود لكنه فيه مذي، نقول الماء أصبح نجسا، لأن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. هذه واضحة لكم؟ شيخنا الله حفظكم، بالنسبة القول المؤلف دونه، ايش قصده في دونه؟ هذا الذي اشرحه لخروج مذي دونه، يعني دون المذي، يعني انت اذا غسل الرجل ذكره وانثيه لانه امذى، والا ما في القطرات غير موجوده، فنقول هذا ماء طاهر، الماء الذي تحصل من هذا الغسل اجتمع وانفصل. إن قال لا، فيه نجاسة مذي، نقول إذن أنت غسلت الذكر والأنثيين وفيهما مذي، قال نعم فيهما مذي، قطرة من مذي، نقول إذن الماء نجس لأنه ماء قليل لاقى المذي والمذي نجس. طيب واضح؟ نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. هذه كذلك يقول: إذا كان عندنا ماء قليل والماء هذا القليل نغسل به مكانا نجسا مثل ثوب مثلا، الثوب الآن تغسله، المذهب سبع غسلات، لابد سبع غسلات، عندك ثوب نجس المذهب لابد أن تغسله سبع غسلات. طيب الغسلة الأخيرة، الماء في الغسلة السابعة، عصرت الماء الآن من الغسلة، انتبه، من الغسلة السابعة فعصرته والثوب طاهر، طهر الثوب والغسلة سابعة، فهذا الماء يقول ما طاهر وليس بطهر ولا نجس. طيب المنفصل من السابعة قالوا نجس، المنفصل من الخامسة نجس. طيب إذا انفصل من السابعة والثوب لم يطهر فنجس، فنجس أيضا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها إلاقى النجاسة. نعم وهو يصير، لعلنا جملة جملة، جزاكم الله خير. النجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، هذا الآن شرع في القسم الثالث وهو النجس، يقول ما تغير بنجاسة سواء كان هذا الماء قليلا أو كان كثيرا، القليل ما دون قلتين والكثير ما كان قلتين أو أكثر، تغير بالنجاسة. طيب هذا واضح، قال وهذا بالإجماع، قال رحمه الله: أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. يقول أو لاقاها، جملة جملة، الله يبارك فيك، أو لاقى النجاسة وهو يسير، لاقى النجاسة وهو يسير يعني دون القلتين، الماء إذا كان دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات، ما نشترط التغير في المذهب حتى لو لم يتغير، بمجرد الملاقات ينجس إذا كان دون القلتين. قال وهو يسير دون القلتين، النجاسة قالوا ولو كانت النجاسة صغيرة يعني له شعرة نجسة، لو قطرة نجسة، حتى قالوا لا يدركها طرف، يعني لو كان النظر يعني ما يدركها لكن علم أن النجاسة وقعت، قالوا حتى ولو لم يمضي زمن تسري فيه، حتى لو لم يمضي زمن تسري فيه، يعني قطرة وقعت في إناء كبير لكن دون القلتين، فوقعت بطرف ولم يكن هناك وقت تمضي فيه، ولم يكن هناك وقت تسري فيه النجاسة، فالمذهب أنه نجس. هذا هو تقرير المذهب. كذلك قالوا إن الماء الجاري كالراكد، وش معنى هذا؟ الماء الذي يمشي يجري هذا كالماء الراكد، والمذهب أنه كالراكد يعني يعتبر بمجموعه، ما هو كل جرية بمفردها كما هو رواية، لا، الجاري عندهم كالراكد يعتبر بمجموعه. ايش معنى هذا؟ يعني رجل مثلا أطلق بركة من ماء، فتح البركة المرتفعة، بركة ماء في بستان، فتحها والسري يمشي فيه، في الطريق نجاسة، الماء يمر على النجاسة ويجتمع هناك، ويجتمع هناك. الماء الذي هذا الماء الذي جرى أكثر من قلتين أو بقدر القلتين، ماء كثير، فما يتأثر؟ ما نقول كل جارية بمفردها، كل جارية بمفردها، لا، ننظر إلى المجموع، ننظر إلى المجموع. نعم. وعلى ذلك النهر لو كان يعني بعض الأنهار تكون تجري يسيرا ثم تجتمع، نعم، ثم تجتمع، فهذا يعتبر بمجموعه. نعم. طيب، هنا مسألة، وهي أن المائع، أن المائعات من الزيت واللبن و نعم الزيت واللبن والخل، هذه كذلك في المذهب تنجس بمجرد الملاقاة، ولكن قالوا ولو كان كثيرا. هذا أيضا يشكل، يعني لو عندك عشر قلال من العسل أو من الزيت فوقعت فيه نجاسة لم تغيره فينجس بمجرد الملاقات ولو كان كثيرا، حتى تفرق بين المائع وبين، في المشهور في المذهب، بين المائع وبين الماء. نعم. ممكن يا شيخنا بارك الله فيك، إيش ممكن يعاد أحسن الله إليك المسألة الأخيرة أن المائعات غير الماء الطهور، كل ماء غير الماء الطهور، حتى المياه التي تستخرج من الزعفران والمياه الطاهرة غير المطهرة، كل مائع، لبن، نعم، لو وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقات ولو كان قلتين فأكثر، يعني لو كان عند شخص يعني خزان من الزيت فوقعت فيه فأرة، وخزان كبير وقعت فيه فأرة، فإن الجميع ينجس، يعني المائعات، أما الجامد فيؤخذ. هذا هو المشهور في المذهب، والصواب خلافه. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. هذه تقدم شرحها. إذا انفصل عن محل نجاسة، قلنا قبل قليل إذا عصرنا الثوب وقلنا إن الثوب يغسل سبعا على ما هو المذهب، لو غسلنا الغسلة السابعة إذا طهر الثوب معها وهي سابعة فهذا الماء طاهر وليس بطهور ولا نجس. الغسلة السابعة نجس، السادسة نجس، السادسة نجس، السابعة إذا طهر المحل معها فالماء طاهر، لكن إذا لم يطهر المحل، ما اكتفينا بالسبع، نريد نزيد ثامنة وتاسعة، فالماء نجس. نعم، هذه تقدم شرحها، إذا في إشكال يتفضل اللي يشكل عليه، أو نجعل إشكالات في آخر الدرس. نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. هنا الآن يذكر المؤلف الطريقة التي تطهر بها النجاسات من المياه، الماء النجس، إذا قلنا هذا ماء نجس نريد أن نطهره، يعني أن نجعله طهورا، ما هو طاهر، أن نجعله طهورا. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، عندنا ماء نجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إذا أردنا أن نطهره نضيف إليه طهورا كثيرا بصب ولو شيئا فشيئا، حتى ولو كان شيئا فشيئا، يعني لو كان من لي نصبه به، أو لابد نصبه مرة واحدة، حتى ما يقال إنه ينجس كل ما نزل شيء نجس، لا نصبه مرة واحدة أو شيئا فشيئا. نعم. فحينئذ نعم يكون طهورا، يكون طهورا ما دام أن الماء الآن صار بمجموعه نعم كثير غير متغير، كثير غير متغير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أو زالت. يقول عندك مثلا عندك ثلاث قرب، خلونا بالخمس قرب، خمس قرب قلة، أو نقول عندك قلة واحدة، قلة واحدة نجسة، أو عندك قلتان هذا كثير نجسة، فوش تفعل إذا أردت أن تطهر؟ تضيف ماء كثيرا، تضيف ماء كثيرا، ويكون الكثير المتبقي نعم يكون هذا، يكون الكثير الذي آل إليه الأمر نعم ليس بمتغير نعم وهو كثير، فيكون طاهرا، فيكون طاهرا. طبعا إذا كان عندنا قلتان فيها نجاسة، فيها طعم النجاسة، فأضفنا الماء الكثير وذهب الطعم، ما في طعم منها ولا فيه رائحة، أو عندنا قليل نجسناه بمجرد الملاقات وزدنا عليه قلتين، وزدنا عليه قلتين فيكون طهورا، ما نزيد عليه قلة واحدة، لأن لو زدنا قلة واحدة القلة لاقت النجاسة فنجست، فنزيد قلتين. نعم. أحسن الله. نعم. قال رحمه الله أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي زال. عندنا ماء كثير، ماء كثير لك مزرعة وفيها ماء بركة كبيرة، وجيتك اليوم ولمست وشميت رائحة في الماء، ماء نجس، وجيت بعد أسبوع آخر وجدت أن الرائحة زالت وانت ما أضفت ولا نزحت، هذا ماء طهور. نعم. صلى الله عليه. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده، أي بعد المزوح كثير غير متغير، طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. الآن عندك ماء كثير بال في زاويته طفل، ثم أخذت تنزح منه، تنزح لك بسطل، أخذت أتيت للطرف وأخذت تنزح يعني تسحب من الماء وتخرج منه. نعم. وبقي كثير غير متغير، بقي بعده كثير يعني بقي قلتان فأكثر غير متغير، فهذا ماء طهور، طهر الماء. طيب المنزوح الذي جمعته، بعض الناس يأخذ السطل ويصب بل بجواره عنده مثلا حوض آخر، قال والمنزوح أيضا إذا ما في تغير فطهور أيضا. نعم. صلى الله عليه. قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجاسة به كثيرا أو قليلا المنزوح هذا يطهر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. يقول إن كان الماء النجس قليلا كقلة يعني أو كثيرا مجتمعا، اجتمع من متنجس يسير فصار كثيرا فتطهيره، كيف تطهيره؟ قال بإضافة كثير لا قليل مع زوال تغيره إن كان، فتضيف إليه كثيرا ولو شيئا فشيئا كما تقدم، لو تصب شيئا فشيئا، قالوا حتى ولو لم يتصل الصب، تأخذ مثلا وتذهب وتصب فإنه يطهر، هذا مع زوال تغيره لأنه آل إلى ماء كثير غير متغير، والذي أضفته هو كثير، لابد أن الذي تضيفه يكون كثيرا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. يعني إذا تنجست البئر ثم نزحنا الماء يقول فلا يجب غسل الجوانب لأن هذا يشق سواء كانت ضيقة أو واسعة، البئر يشق ذلك. نعم سلام الله. قال رحمه الله: تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة الآن ما... الآن نرجع إلى المسألة السابقة، هذه فرع المسألة السابقة. قلنا إن أكثر المتأخرين ما يفرقون بين بول الآدمي وعذرته، فلا نحتاج إلى ما ذكره المؤلف هنا. وأما إذا أخذنا بالقول الآخر الذي هو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من أن بول الآدمي وعذرة الآدمي المائعة أو اليابسة إذا تحللت في الماء الكثير فإنه ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. هذا قلنا هو المذهب عند أكثر المتقدمين. فيقول هنا: فتطهير ما تنجس. نعم. قال رحمه الله: فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. يعني إذا كان الآن لا يشق نزحه فنضيف حتى يشق نزحه، لأنه تقدم لكم أنه إذا وقعت فيه العذرة أو بول الآدمي ويشق نزحه فإنه يعفى عنه فطهور، فإذا نضيف إليه حتى يشق النزح. سأل الله. قال رحمه الله: أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال أو يدفعه، يعني من الأماكن التي نظن أنه وقعت فيها النجاسة ويبقى بعده ما يشق نزحه. نعم. أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم على ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. يقول: إن شك في نجاسة ماء، شك هل هذا الماء نجس أو طاهر، قال أو غيره من الطاهرات في لبن أو زيت، أو شك في نجاسة ماء أو غيره، أو شك في طهارته. نعم. قال: بنى على اليقين، يعني الذي علمه قبل الشك، فاليقين ما كان قبل الشك. فإذا قال الماء طهور ولكن ما أدري، يمكن أنا شفت الكلب جاء كأنه قريب منه، ما أدري يعني يلغ في التراب أو في الإناء قريب منه، نقول لا، الماء طهور ما دام تشك فالماء طهور. حتى لو سقط فيه عظم وقال هالعظم هذا ماء وعظم كلب أو عظم شات، أنا التبس علي الأمر أشك، أو روث قال ما أدري هذا الروث روث نجس أو روث طاهر، نقول الأصل أن الماء طهور. نعم. الله يعزك. قال رحمه الله: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. يقول: إن أخبره عدل أخبره بنجاسته، قال هذا ما نجس عدل، قال ولو ظاهرا يعني مستور الحال، ولا بد أن يكون مكلفا، العدل يعني مكلف وليس بفاسق. نعم. أخبره عدل أن هذا الماء نجس، وعين السبب، عين له السبب، يعني بيّن له أن الكلب ولغ فيه، لكن لو ما عين السبب قد يكون يرى شيئا نجسا أنت لا ترى أنه نجس. يقول: لازم قبول خبره، لأنه خبر ديني مثل القبلة ومثل الهلال و... نعم. طيب، فإن توضأ نعم ثم علم نجاسته، توضأ به ثم علم نجاسته بعد ذلك، جاءه من أخبره بعد أن توضأ به، فإنه يعيد. فإن قال أنا ما أدري استعملته بعد، يعني قال له شخص يعني الماء ولغ فيه الكلب العصر قال أنا ما أدري، الظاهر أن الوضوء كان من الظهر اللي علي، وأنا أظني توضأت قبل، فما دام كذا فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. نعم. الله. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. نعم، يقول هنا: إذا اشتبه طهور بنجس، عندك إناء وإناء آخر، إناء تعرف أنه وقعت فيه نجاسة، وإناء جنبه قريب منه طهور، بجواره ماء طهور، اشتبه بعد ذلك عليك، ما تدري هل هذا الطهور أو هذا النجس، فما الحكم؟ يقول: يحرم استعمالهما، حرام الاستعمال، يحرم استعمالهما، يعني في الوضوء أو في الغسل أو في إزالة النجاسة. ومثله لو اشتبه طهور مباح بمحرم، هذا ماء مغصوب وهذا ماء طهور، واشتبه ما تدري هل هذه القارورة، القارورة المغصوبة أو هذه القارورة غير المغصوبة، اشتبه عليك، فيقول حرم الاستعمال، حرم الاستعمال. وتقدم لكم في الماء قبل قليل كيف يطهر، لو عنده ماء طهور وماء نجس واشتبه ويمكن التطهير طهر، هذا ماء كثير مثلا وهذا ماء قليل نجس، يمكن أن يضيف هذا إلى هذا، يعني هذا كثير وهذا كثير، لأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسع المياه المائين، يسع المائين، عنده إناء يسع المائين، إذا كان عنده يطهر هذا على الطريقة التي سبق. إذا لم يكن عنده فماذا يفعل؟ يقول حرم استعمالهما، ولم يتحرى، يعني ما يجتهد وشوف وش اللي يغلب على ظنه، نعم، ويعدل إلى التيمم إذا لم يجد غيرهما. هنا ما قال يستعمل ويتيمم كالمسائل السابقة، لأنه قال حرم الاستعمال، فيعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. نعم، لأن هذا ما تبيحه الضرورة، لكن لو كان يريد يأكل أو يشرب، يريد يشرب أو يأكل فهذا يتحرى، لأن هذا تبيحه الضرورة. نعم. قال صلى الله عليه، قال رحمه الله: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما كان، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم، وكذا لو، نعم، يعني لا يلزمه الإراقة ولا الخلط، ولا خلطهما، إلا على الخلط الذي تقدم إذا كان يمكن التطهير، إذا كان يمكن التطهير. نعم، صلى الله عليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. إن اشتبه نعم، نعم، ويلزم من علم، نعم نعم تفضل. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم تقدم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، اشتبه ماء طهور بماء مغصوب. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يلزم الذي يعلم أن هذا الماء نجس أن يعلم من أراد أن يستعمله. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من غرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه. إن اشتبه عليه ماء طهور بماء طاهر، يقول أنا عندي هذا الماء، عندي إناء مستعمل على المذهب، مستعمل وعندي ماء طهور ولكن اشتبه علي، ما أدري هذا من هذا، هذا من هذا، فما هي الطريقة؟ أولا يقول هنا ما ننظر هل يمكن جعله طهورا أم لا، ما له أثر هذا ولا يحتاج لي. ما هي الطريقة؟ قال يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يعني تنوي الوضوء، تنوي الوضوء ثم تتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، من هذا غرفة تتمضمض مرة من هذا ومرة من هذا وتصلي صلاة واحدة. قال هنا ولو مع طهور بيقين، يعني لو أن رجلا قال عندي ماء طهور وعندي ماء طاهر، ماء طهور وأعرف أن هذا هو الطهور اليمين طهور، ثم أخذ يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يصح ما يؤثر هذا لأن نية جازمة ووضوء واحد. يعني لو أن رجلا لم يشتبه أصلا وأفعل هذا بلا اشتباه، ماء طهور وماء طاهر، توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فإن هذا يصح. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. يقول إن احتاج أحدهما للشرب تحرى، إن احتاج أحدهما للشرب تحرى، يتحرى هنا، وتوضأ بالطهور عنده وتيمم. يقول لا أنا احتاج واحد للشرب، نقول إذن تتحرى وتتوضأ بالماء الذي تظن أنه طاهر، بالماء الذي تظن أنه طهور، وتتيمم من أجل يحصل لك اليقين، والماء الطاهر تستخدمه للشرب. ترون نقف نجعل هذا مع الآنية قبل الأسئلة أو نكمل؟ أنا يمكن بعضكم يصير مرتب عنده، فنصير نتركه مع الآنية، يعني باب الآنية نجعله مع، يعني اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، هذا نجعله مع باب الآنية. حياكم الله، السلام عليكم.